إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضاله للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقباله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير والكفء والمثيل، ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصرنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمصرنا شرا فرد كيده في نحره، وأرنا فيه آية من آياتك وخذه أخذة عزيز مقتدر، برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة إلى، وهذه الرسالة جعلتها تحت عنوان محرمات استهان بها الناس. وكنت قد تكلمت في اللقاء الماضي تحت هذا العنوان، وهذه هي الحلقة الثانية تحت هذا العنوان محرمات استهان بها الناس. أعددت في أوراقي محرمات تخفى على بعض الناس، يقع فيها الناس بغير علم أو بدون قصد أو بجهل، لكني لما رأيت الواقع الذي نمر به بين الأمس واليوم، وجدت أن الناس في بلدنا لا يقعون في المحرمات الخفية، لا يقعون في الأمور المشتبهة، بل يقعون في المحرمات الجلية، يقعون في الكبائر ويتقلبون في الكبائر وهم لا يلقون لها بالا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. جئت أكلمكم عن المحرمات في الأمور المشتبهة التي تخفى على كثير من الناس، فلما نظرت إلى أهل بلدنا وجدت جما غفيرا يقع في المحرمات الجلية في الكبائر بدم بارد ولا يلقون لها بالا. ولذلك فالكلام بين الأولى والثانية من المحرمات التي استهان بها الناس في بلدنا في هذه الأيام حرمة الدماء. صارت دماء الخلق رخيصة، صار بعض الناس يريقون دماء بعض الناس بدم بارد، صار الناس لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على أبنائهم. الواحد منا يخرج بسيارته يقصد بلدة ما أو سفرا ما، يقف له أبناؤه وزوجته كأنهم يودعونه كأنه ذاهب إلى جبهة القتال، كأنهم ربما لا تلتقي وجوههم بوجهه بعدها. هل هذه بلدنا؟ هل هذه مصرنا التي قال فيها يوسف عليه السلام وهو يستقبل أهله بعدما جاءوا إلى مصر من أرض فلسطين: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين؟ هل هذه بلد الأمن والأمان؟ من الذي يروع المصريين؟ من الذي يريق دماء المصريين؟ من الذي يحرق البلد؟ من هذا الخؤون المجرم الذي أتى على أمننا وأتى من أجل خراب بلدنا؟ الدماء لها حرمة، قلنا هذا مرارا وتكرارا. رب العالمين جل جلاله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قاتلوا المؤمنين على طريقة العمد ملعون، طرده الله من رحمته، غضب الله عليه، أعد له في الآخرة من العذاب ويلات وويلات. بل علمنا ربنا أن قتل نفس واحدة كقتل جميع البشر. قال عز من قائل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعلمنا ربنا أن المسلمين نفوسهم كالنفس الواحدة، وأن قتلك لأخيك هو قتل لنفسك. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قتلك لمصري هو قتل لنفسك، إراقة الدماء على يديك من دماء إخوانك في الحقيقة لو كنت تعقل هي إراقة لدماء نفسك. ذلك لأننا كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص، أو هكذا يجب أن نكون. اسمعوا يا رجال السياسة، اسمعوا يا رجال السياسة، اسمعوا يا رجال النخاسة، اسمعوا يا رجال الخساسة، اسمعوا يا من أحرقتم البلد من أجل المناصب ومن أجل الكراسي، اسمعوا يا من تتاجرون بدماء المصريين وبأشلاء المصريين وبآلام المصريين وبأمن المصريين من أجل الكراسي ومن أجل المناصب. اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في صحيحه عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه وعن جميع الصحابة مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم هراقه فليفعل. يا من تقبض 600 جنيه و700 جنيه حتى تعتدي على إخوانك وتريق دماء إخوانك، إن أول ما ينتن منك بطنك. يا من تريق الدماء بدم بارد قد يحال بينك وبين الجنة بكف دم حرام أهرام.